نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الصحيح في مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو الصحيح في مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ هذا موجود في التفسير، في تفسير ابن جرير، أن في تفسير قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أن الله يقعده على العرش يوم القيامة تشريفا له بين الخلائق، موجود في تفسير ابن جرير وقواه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أخذ التبرعات من الرافضة؟ وذكره ابن القيم في النونية كما مر بكم. نعم.